سبوا النبي محمدا وأساءوا والسب ظلم سنه الأعداء سبوا النبي محمدا وأساءوا والسب ظلم سنه الأعداء الله يغضب والملائكة تلعنوا فهل الحضارة عندكم سب النبي أم أنها أغنية شوفاء فهل الحضارة عندكم سب النبي أم أنها أغنية شوفاء حرية للرأي هذا شعار همة ودماء حرية للرأي هذا شعاركم ودهست بحق همة ودماء يا أهل قومي هب نحو نبيكم لا تخذلوه فأنتم الأمناء يا أهل قومي هب نحو نبيكم فلمرض أنت شبانة وجمولة ولعينة وبذيئة طرقاء فلمرض أنت شبانة وجمولة ولعينة وبذيئة طرقاء ترويج عنها لا تسل فإنها مهو الفساد وكل فهو الفساد وكله سؤال يا أهل قومي هبت نحو نبيكم لا تخذلوه فأنتم الأمناء يا أهل قومي هبت نحو نبيكم لا تخذلوه فأنتم الأمناء لا تخذلوه فأنتم كرامة وعفاء حب النبي ديانة ميمونة وعقيدة وكرامة وعفاء أنعم بحب محمد وبآله وجميع صحبه في الهدى شركاء أنعم بحب محمد وبآله وجميع صحبهم في الهدى شركاء يا أهل قومي هب نحو نبيكم لا تخذلوا فأنتم الأمناء لا ترضى دوما للنبي محمد حقا وعيبا فالنبي ضياء لا ترضى دوما للنبي محمد وعيبا فالنبي ضياء فالناس موتى إن هو جهل النبي وإن هو عرف النبي أحياء فالناس موتى إن هو جهل النبي وإن هو عرف النبي أحياء يا أهل قومي هب نحو نبيكم سبوا النبي محمدا وأساءوا والسب ظلم سنه الأعداء سبوا النبي محمدا وأساءوا والسب ظلم سنه الأعداء الله يغضب والملائكة تلعن.